بالنسبة لأمثلة الطرق في دراسة الإسناد، كيف يعني يدرس في أمثلة الطرق دراسة من خلال صحيفة النعم؟ يحتاج طالب العلم أن يدرس قبل كل شيء دراسة نظرية هذا المصطلح الحديث على شيخ خريج خبير بهذا العلم، ثم بعد ذلك يدرسه دراسة خبيرة. أن يتمكن طالب العلم قيله شراطة ولا صنعة ولا وظيفة ولا زوجة ولا ولد، وقديما قيل ضاع العلم من أدخال النساء، فهذا إنسان يتفرغ من طلب العلم بهذه الشروط. فإذا دراسة نظرية ثم تطبيق عملي، وهذا قل ما يفعله إلا الملهمون والمتخصصون لهذا، ويكون الله عز وجل قد يسر لهم الوقت وذلل لهم الوسائل التي تساعدهم على المضي في هذا السبيل.